قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. فما هو استعمال قط في اللغة؟ قط ما هو الاستعمال المشهور فيها؟ نعم، تأتي بعد النفي، وهي تفيد استغراق الزمن الماضي وإتيانها بعد الإثبات قليل. قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني، رواه الشافعي في الأم الأول 24 و200، والطبراني في الكبير، طبراني في الكبير الثاني 25 و100، من طريق عكرمة عن ابن عباس، من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كانت إذا هاجت ريح استقبلها أي النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، وجثى على ركبتيه ومد بيديه وقال اللهم إني أسألك من خير هذه الريح، اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. والحديث ضعيف جدا، والحديث ضعيف جدا، فسند الشافعي فيه رجل مبهم، لم يسمه بل قال: حدثنا الثقة. من قال حدثنا الثقة، ومن شيوخه إبراهيم الذين يعبر عنهم بذلك، إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، ومن شيوخه الذين يعبر عنهم بذلك إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني، وهو متروك متهم بالكذب فلا يبعد أنه يعنيه بذلك الوصف. وفيه أيضا العلاء بن راشد شيخ إبراهيم ابن محمد هذا، والحديث من طريق إبراهيم محمد عن العلاء، أو من طريق الثقة هذا عن العلاء بن راشد. أورده البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم لم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا قال الحسيني في ترجمة عن عكرمة ترجمة عن ابن الراشد عن عكرمة، والحديث سياقه هكذا: حدثني ثقة عن العلاء بن الراشد عن عكرمة عن ابن عباس قال: وعنه إبراهيم ابن أبي يحيى لا تقوم به حجة، أي بهذا العلاء، هذا الأصل في عود الضمير لقربه. وعنه إبراهيم، لأنه الكلام في ترجمة هذا الرجل العلاء بن الراشد، وعنه إبراهيم بن أبي يحيى لا تقوم به حجة، انتهى. هذا الضعف من حيث السند عند الشافعي رحمه الله تعالى. وطريق الطبراني رآه من طريق الحسين بن واقد، عن عكرمة عن ابن عباس به، وهذا إسناد ضعيف جدا، الحسين بن واقد هو الرحبي الملقب بحنش، وهو متروك كما بالتقريب. انظر ضعيفة، رقم الحديث 4217 جلد التاسع. وهكذا أيضا ذكره أيضا في ضعيف برقم 5600. وقال رحمه الله بعد أن ذكر من رواية الشافعي له، قال: هذا الأثر لا يصح من حيث إسناده ولا من حيث دلالته. أما من حيث الإسناد تقدم، أما من حيث الدلالة والمعنى قال رحمه الله: وأما عدم صحته من حيث الدلالة أي المعنى، فلأن هناك آية أخرى تدل على أنه لا فرق بين الرياح والريح، وفي الحديث: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وأخذ من هذا الحديث التفريق أبو عبيدة رحمه الله أن الريح تأتي بالشر والرياح تأتي بالخير، هذا التفريق ما هو صحيح. وما عدم صحته من حيث الدلالة فلأن هناك آية أخرى تدل على أنه لا فرق بين الرياح والريح، فكما أن الرياح تستعمل في الرحمة فكذلك الريح وجرى العمل بذلك في الأحاديث الصحيحة أي أنه لا فرق. ويعني بالآية رحمه الله قوله: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، شاهد ريح طيبة بريح طيبة تأتي بالخير، وريح أخرى عاصفة أتت بالشر. فكانت الريح الطيبة من الله رحمة، فكانت الريح الطيبة من الله رحمة، والريح العاصف منه عز وجل عذابا. ومما يؤيد ضعف حديث الباب حيث المعنى، من حيث المعنى والدلالة، أنه جاء عنه خلافه، أي عن ابن عباس، أنه جاء عن ابن عباس خلافه، فقال مجاهد هاجت الريح، قال مجاهد هاجت الريح فسبوها، فقال ابن عباس لا تسبوها، فإنها تجيء بالرحمة وتجيء بالعذاب، ولكن قولوا اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. وسنده صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله. تحت الرقم المتقدم 5600 من الكلام عن الحديث الذي تحت هذا الرقم. قال العلامة الألباني أيضا فما جاء في حديث الطبراني مرفوعا بلفظ، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فهو باطل، وقال الطحاوي لا أصل له، حسين بن قيس، نعم أحسنت، حسين بن قيس الرحبي ليس بن واقل، أحسنت، صح هذا حسين بن قيس الذي هو حنش متروك. قال الطحاوي لا أصل له، وقد صح عن ابن عباس خلافه، هذا الكلام في الصحيحة، هذا النقل من الصحيحة رقم 2756، وأشار إلى الضعيفة برقم 5600. الحاصل هذا الحديث ضعيف سندا ومعنى، ودلالة، فإن الريح تأتي أيضا بالخير كما في الآية التي أشرنا إليها آنفا، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، فهي تأتي بهذا وهذا. أما اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فيستدل به بعض أهل اللغة على أن الرياح في الخير والريح في الشر، هذا ما هو صحيح، جاء عن ابن عباس خلافه، هبت ريح فسبوها، فقال ابن عباس لا تسبوها فإنها تأتي تجيب الرحمة وتجيب العذاب، فعلى هذا الحديث لا يثبت ولا يستدل به على هذا التفريق، بين الرياح وبين الريح. لكن في كثير من أدلة الرياح في الخير، في كثير من أدلة جاءت الرياح في الخير، وأرسلنا الرياح لواقح، هي تأتي في الخير رياح بالجمع، وبالمفرد ربما أكثر ما تكون في الشر، لكن لا يجعل تفريقا عاما ومطلقا، هذا الذي ينتقد، فإن الأدلة قد جاءت بخلاف هذا. والريح التي هي المفرد غالبا ربما تأتي بالشر، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وهو مفرد هنا، فالمفرد يأتي بالشر، إن قلنا بالتفريق نقول بالغالب، وإلا الأصل هو أنه يأتي بهذا وهذا. أبو عبيدة يفرق بينهما. طيب مثلا يستفاد من الحديث أو قبل ذلك، قبل هذا، تقول في الباب أيضا عن أبي هريرة وعائشة وأبي بن كعب وأنس بن مالك، أي في نفس الباب، أنه يأتي بالدعاء الذي أشرنا إليه. أما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود في سننه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله، يقول الريح من روح الله، قال سلم فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. هذا ما يرد به حديث الباب تفريق، قال سلم فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. أبو عبيد هو الذي أتى بالتفريق هذا. فإذا رأيتموها لا تسبوها، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. فاسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، والحديث الصحيح المسند. وأما حديث عائشة فرواه مسلم، فرواه مسلم، أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الرياح قال اللهم إني أسألك خيرها، إذا عصفت الرياح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا تجلت السماء، فإذا تجلت السماء تغير لونه وخرج ودخل، فإذا تجلت السماء أو تخيلت معذرة، فإذا تخيلت السماء تغيرت، فإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فإذا أمطرت سري عنه. الحديث سألته عائشة ناخر. وأما حديث أبي فرواه الترمذي، وأما حديث أبي فرواه الترمذي وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، ولفظه لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. وخير ما فيها وخير ما أمرت به وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهكذا روي عن أنس بنحو هذه الأحاديث من طريق قتادة، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. فيستفاد من حديث الباب وما ذكر الاستعداد بالمراقبة لله، الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه، والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال، والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه، وحدوث ما يخاف بسببه. والله أعلم بحقيقة الحال، لكن أنت تخاف هذا الشيء، والله أعلم بحقيقة ما في الريح هذه، ما هو الذي تحمله. هذا كلام النووي رحمه الله. وفيها أيضا الدعاء عند ذلك، وفيها أيضا الدعاء عند ذلك، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عند هبوب الريح أن يكون وراءها عذاب يصيب الأمة، أن يكون وراءها عذاب يصيب الأمة بسبب الذنوب. فنحاصل حديث الباب وإن لم يثبت فيستفاد منه ما ذكر أنه عند هبوب الريح ينبغي للإنسان تشتد مراقبته لله سبحانه وتعالى والتجاؤه إلى الله جل وعلا، ودعاؤه أن يكشف الله سبحانه هذه الغمة، وأن يكشف الله سبحانه وتعالى هذا الذي إن كان فيها شيء من هذا يصرفه الله جل وعلا، ويجعل هذه الريح ريح خير ولا يجعلها عليهم ريح شر. فإن الرياح إذا هبت وعصفت يحصل بذلك كوارث، والله كم ترون العصير، ولذلك ما هو في بلاد أعداء الله يصيبهم الله بعذاب، وبلاد المسلمين سالمة غالبا من هذه الأعاصير ومن هذه الرياح الشديدة التي ترسل عذابا على الناس، تجد بلاد الإسلام غالبا سالمة من هذا، أولئك غالبا فيضانات وعاصير وغير ذلك مما يتألمون منه، يبنون سنين ربما، حتى بعضهم صار يخاف ما يبني البيوت بالحجارة هذه من كثرة الزلازل التي عندهم، كثرة الزلازل التي يصيبهم الله سبحانه وتعالى بها، صاروا يخافون تخوفون أن يبنوا مثل هذا المسلح. وأهل الإسلام يبنون ونادر تأتي عندهم هذا، رحمة من الله بهم على معاصي في كثير منهم، الله المستعان، سلمنا الله من هذا البلاء الذي فيه. الحاصل هذا الحديث عظيم وإن لم يثبت، لكن فيه فوائد عظيمة أننا عند الرياح كيف نتعامل، وما هو الذي ينبغي للشخص إذا هبت الرياح التي يتخوف منها. فرسول الله تقول عائشة أقبل وأدبر خرج ودخل عليه الصلاة والسلام إذا تخيلت السماء تغير لونه، خرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه خلاص ارتاح، إذا أمطرت السماء ارتاح عليه الصلاة والسلام، وهو يخاف أن يكون عذاب كما حصل لأولئك لعاد، فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا وإذا به عذاب، وليس بعارض ممطر بل هو عذاب أصابه الله سبحانه وتعالى به، فهو يتخوف أن يكون يحصل لنا مثل ما حصل لأولئك، وهذا يدل على خوف وعلى إيمان وعلى تقوى. وأما نحن تهب الريح والأمطار شابالة وما درك من شابالة سموه، والناس تخزن تدندن تغني إلا من رحم الله سبحانه من يخاف، وذهبت شابالة وذهبت تلك الأمطار الغزيرة الشديدة ورجعوا إلى ما كانوا عليه. الاتعاظ صار قليلا، صار ضعيفا عند كثير من الناس، وإلا هم يخافوا عند الخبر ربما يخافون جدا أن ينزل بهم عذاب، ولكن إذا سري عنهم يرجعوا إلى ما كانوا عليه. وقد أخبرناكم بالريح التي أخذت القوارب قبل فترة في هذه البلاد، في بلاد حضرموت الساحل، جاءت جهتنا خفيفة لكن جهة الشحر كانت شديدة جدا عليهم، شديدة وحصل بها ما حصل، وجاءتهم أمطار شديدة هدمت بيوتهم وبنت لهم الدولة بعض السكنات، ما أدري كم شقة بنت لهم، ريح وأمطار عذاب. المكان الذي فيه سنة وفيه خير وفيه دعوة لعله ينجو من أشياء كثيرة، المكان الذي يتمكن منه البدع، تمكن منه الطوائف المنحرفة والأفكار الخبيثة يحصل لهم ما يحصل، والله أنه يحصل ترى هذا بالعين، والمناطق متقاربة، مناطق متقاربة، فينزل هناك وما ينزل في بعض الأماكن. فالبلاد التي فيها سنة وفيها دعوة لعل الله يكرمها بنجاة من كثير من الأمور. لما جاءت شبالة خوف الناس أنه سيحصل على الحامي كذا وكذا، فهي تعتبر أهبط البلدان وأنزل البلدان، والبحر ربما يطلع عليهم، وكان واحد يقول يلا خرجوا عيب عليك اتقي الله في الطلاب خرجوا من هنا رحبوا مكان ثاني، قلنا إليهن قال لرشاد، ورشاد بيوصل احتمال يصل إليه، إيش الفائدة من رشاد إذا كان بيوصل إلينا شبالة، هذا أحسن نبقى هنا وما أراده الله سيكون. وصرف الله سبحانه عنا هذا الريح وهذه الأمطار الغزيرة التي هدمت المكلة وجوانب المكلة، تأثرت من المكلة وتأثرت منها الطرق، قلعت الجسور ونزفلت قلعت غلع نزفلت، وتأثرت بعض المناطق في الجهات أيضا الشرقية مما حصل، ونحن لله الحمد ما فيه شيء حصل ليس كذلك شيء ما يذكر. فالعناية بالذكر والعناية باللجوء، الإخوان كان عندهم لجوء لما حصل هذا، الحمد لله كثير من الإخوة هادي ساكن ويدعو الله سبحانه وتعالى، والسكينة طيبة عند قلق الناس، وآيات السكينة كثيرة، إذا حصل القلق يلجأ الشخص للسكينة ويدعو الله سبحانه وتعالى، وهنا يظهر العلم، هنا يظهر العلم، وإلا يتخوف الشخص لا شك، رسول الله يدخل ويخرج لكن كل ذلك تخوف على الناس لا يصيبه ما أصاب الأمم المتقدمة، الذنوب ربما تنتشر وتؤثر، فهو يتخوف على الناس أن لا يصيبهم ما أصاب من تقدم، وإلا هو صاحب السكينة وصاحب الهدوء والضراعة عند وجود مثل هذه الآيات، فإنه يدعو الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وأما غيرهم تجدهم ما يلجأون، يخافون لكن اللجوء ضعيف، اللجوء ضعيف بس انزعاج فقط، انزعاج، لكن انزعاج مع لجوء وخوف ودعاء هذا الذي يحصل به الخير. إيش في هذا الشيء إلى هنا؟ جاء الوقت لكم عندهم دروس لكن ننظر إيش هو.